السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله ونشكر الله ونثني على الله بما هو أهله، أمن علينا ووفقنا إلى عمل هذا البرنامج الذي فيه تبيين وتوضيح لشمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك النبي الذي نرى الأمة كلها تحبه، والأمة كلها تتمنى أن تريق دماءها من أجله صلى الله عليه وسلم. لكننا إذا تأملنا في واقع الناس، ونزلنا إلى الشوارع، ودخلنا إلى البيوت، ورأينا التعامل في التجارة والبيع والشراء، وجدنا أن هناك بونا كبيرا وفرقا شاسعا بين خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حياة الناس. لذلك أردنا أن نبين للعالم كله وللأمة كلها وللأرض كلها كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش، كيف كانت أخلاقه، كيف كان نبل صفاته. وإذا كنا نتشدق ونقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن ندرك لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نعرف أن محبته صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، وأن إيمان الإنسان لا يكتمل إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الشباب الآن وبعض الفتيات، هل يعقل أن يكون إيمان المسلم ناقصا بدون محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة الله جل وعلا من البشر، وإيمانك لن يكون كاملا إلا بمحبته. هو الذي أخرجك من الضلال إلى النور، من الضلال إلى الهداية، ومن الظلام إلى النور، وهو الذي بين لك الشرع، وهو الذي أنزل الله عليه الوحي، وهو الذي أنار لك الطريق. فيجب عليك إذن أن تحبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله، اسمع يا أخي واسمع يا أختي، يا ناس، يا شباب، أفيقوا، يا من تشاهدونني الآن، استمعوا جيدا إلى هذا الحديث، لأن هذا الحديث تنبني عليه حياة المسلمين جميعا. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الكثير الآن يقدمون محبة الأولاد على النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة الوالدين على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أبالغ وأقول، بل إن من الناس من يقدم محبة الكرة والرياضة والأفلام والمسلسلات على محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان الله، أخرج قلبك الآن وتأمل أين مكان النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج قلبك وقل: يا قلبي، أين مكان النبي عليه الصلاة والسلام فيك؟ أين يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو في أعلى مرتبة بعد حب الله جل وعلا، أم أن الدنيا واللعب واللهو والتجارة والبيع والثراء والأثاث والمنازل والبيوت والدور والعقارات والعمارات، كل هذا في قلبي أهم وأعظم؟ لأن إيماني لن يكتمل ولن يتم حتى أحب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام المطهر الذي طهره الله جل وعلا روحا وبدنا وشحما ولحما ودما وعظما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعطاك أضعاف ما تعطيه أنت من الحب. وسيأتي معنا في حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله كيف بذل رسول الله، وكيف صبر رسول الله، وكيف تعب رسول الله، وكيف ضحى رسول الله، وكيف خاف على أمته، وتحرك قلبه وتحرك فؤاده من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل الإسلام إلينا غضا طريا. وبعض الناس اليوم لا يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقدم محبته أبدا، بل يقدم الدنيا بما فيها من شهوات على محبة رسول الله. وإذا قلت له: يا أخي، تحب النبي؟ يقول: نعم. أحب النبي، أنت مجنون، أنا لا يمكن أن أكون غير محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنا مستعد الآن أن أريق دمي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعال يا أخي إلى الواقع، تعال إلى حياتك، تعال نرى حياتك وطعامك وشرابك ومعاملتك لزوجتك وتربيتك لأولادك وبيعك وشرائك، دعنا نشاهد أين محبة النبي، أين البرهان والمعيار الحقيقي الذي يبين لنا محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يا شباب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، كل شيء أنت أحب إلي إلا من نفسي يا رسول الله، نفسي، لأنها نفسي التي خلقها الله جل وعلا في جسدي وفي داخلي، وهي الروح التي أمد الله سبحانه وتعالى بها بدني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يا عمر، يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، كل شيء أنت أحب إلي إلا من نفسي يا رسول الله، نفسي، لأنها نفسي التي خلقها الله جل وعلا في جسدي وفي داخلي، وهي الروح التي أمد الله سبحانه وتعالى بها بدني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يا عمر، ليس بعد حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فالآن يا رسول الله. مباشرة امتثل عمر الجواب وامتثل الأمر، فالآن أنت أحب إلي حتى من نفسي، حتى من نفسي، نعم، لأن نفسي تفتديك وروحي تزهق وتذهب وتخرج فداء لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان، الآن وصلت إلى أعلى مراتب الإيمان، الآن وصلت إلى أعلى درجات الحب والفداء والتضحية، الآن أدركت قيمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول الذي تعب وعانى وبذل وقدم حتى وصل الإسلام، وقف لوحده، صعد الطائف لوحده، حوصر لوحده، بذل لوحده، عانده قومه لوحده، عرض نفسه على القبائل لوحده، أدميت عقباه لوحده، وشج رأسه لوحده، واتهمه الناس بالسحر والباطل والتفريق بين الزوج وزوجته وإبعاد الناس عن الحقائق وتزييف الأمور، كل هذه التهم ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أمامها وصمد ووقف قويا حتى يصل الإسلام إليك يا أخي، حتى يصل الإسلام إليك يا أختي. الآن الشباب في الديسكو وفي المراقص وعلى الشواطئ في الساحل الشمالي وفي الأماكن التي يجتمع فيها الشباب والمتنزهات، الناس غرقة في الشهوات، لكن بمجرد أن نقول رسول الله تتحرك القلوب وتنتبه الجوارح وتركز العقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم عندهم من كل شيء. أحد الشباب يحكي لي قصة، يقول: كنت في إحدى المجمعات والمولات، أحد الناس سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتم شتيمة أو كلمة فيها إهانة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: والله أكثر الحاضرين لم يتحركوا، تحرك شاب عليه علامات العصيان، عليه علامات البعد عن الهداية والاستقامة، شعر طويل وأشكال وسلسلة وبنطال جنس ضيق، تحرك ليضرب ذلك الرجل في وجهه، يقول: أنت لا تستاهل أن تكون نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حرك هذا الشاب هو الحب، الحب في قلب ذلك الشاب، الحب الذي أودع وأودعه الله سبحانه وتعالى في قلب كل مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن تقدم محبة النبي على كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا، حتى النادي، حتى الماتش والمباراة والكرة والمرأة والحسناء والأولاد والمال والمنصب والثمرة، وكل ما تريد في الدنيا تقدم عليه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا بإذن الله يا شباب ويا فتيات في حلقة قادمة كيف كان الصحابة يبذلون كل شيء، كل شيء يبذلونه حتى ينالوا فقط برضا رسول الله، يقولون: فقط يا رسول الله ارضى عنا، لا نريد إلا أن ترضى، لا نريد إلا أن تعيش سعيدا، لا نريد إلا ما يرضيك وما يسعدك. والذي يرضي رسول الله ويسعده هو أن تكون الأمة كلها قائمة على كتاب الله وعلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا ينبغي أن ندرك في وجوب محبة رسول الله أن الرسول منا من الله، أن الرسول نعمة من الله. والله يا إخواني لو أننا ولدنا في الدنيا ووجدنا بدون نبي وبدون مرشد وبدون قائد وبدون من يهدينا الطريق، من يبين لنا الخريطة، من يبعدنا عن النار، من يحمينا، من يبعدنا عن كل الضلال والردى والشهوات التي تحيط بالأمة الآن، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين لنا حتى دخول الخلاء، حتى لبس النعال، حتى لبس الثياب، حتى مؤاشرة الرجل لأهله، حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك صدقة. سبحان الله، كل هذا لماذا فعله رسول الله؟ من أجل هدايتنا، إخراجنا من الظلمات إلى النور. اسمعوا معي يا إخواني ويا أخواتي هذه الآية العظيمة التي تبين المنة والنعمة من الله في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله، الله جل وعلا امتن على المؤمنين بماذا؟ ما هي المنة العظيمة؟ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم من الزكاء، من الطهر، من النقاء، بعد أن كانوا في ضلال الشرك وفي خبث المعصية وفي أوساخ وقاذورات ما خالف شرع الله جل وعلا، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. استشعر يا أخي أنك بدون السنة والله في ضلال، بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا أختي في ضلال. من الذي علمك العلم؟ من الذي علمك الطهر؟ من الذي علمك الحياء؟ من الذي علمك كيف تكونين مصونة محفوظة مستورة عن أعين الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت يا أخي، من علمك الطهارة؟ من علمك الوضوء؟ من علمك الصلاة؟ من علمك كيف تؤدي الحقوق؟ من علمك حتى كيف توضع في قبرك وتموت على الملة الحنيفية والسنة المحمدية سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا يستحق هذا الرسول الحب؟ بالله عليكم، أفلا يستحق هذا الرسول شيئا من الحب في قلوبنا؟ الحب الذي نوجهه الآن للممثلة والفنانة والمطربة والمغنية والفنان واللاعب والرياضي والنجم، أفلا يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب أضعاف هذا الذي نبذله؟ بلى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أدرك الصحابة قدر هذه النعمة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: والله لما دخل الرسول المدينة، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني والله كنت معهم، وأدري أن الكثير من الشباب الآن والكثير من الفتيات الآن يقولون: يا ليتنا كنا مع هؤلاء الصحابة. عندما استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من الهجرة، كانت الليلة التي دخل الرسول فيها المدينة أكثر الليالي إشراقا وأكثر الليالي إضاءة، وكانت الليلة التي غادر الرسول فيها ورحل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عن المدينة أكثر الليالي إظلاما. تخيل لو كنت واقفا بين هؤلاء الجمع، بين هؤلاء الصحابة، تخيلي يا أختي لو كنت واقفة بين هؤلاء الصحابيات وهن يستقبلن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرف مقبل على المدينة، الفرحة والسرور والسعادة والبشر والهناء في داخل القلب، مشاعر مختلطة في داخل الفؤاد، خواطر متعددة، الكل يتمنى أن يفتدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أدرك الصحابة هذه النعمة، فهل يا ترى سندرك يا شباب ويا فتيات قدر نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من الأسباب التي تبين لنا وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بها يتذوق المسلم حلاوة الإيمان. الكثير من الناس لم يتذوق حلاوة الإيمان، الكثير من الناس تذوق حلاوة التورتة والكيكة والآيس كريم والعصير اللذيذ والمأكولات الشهية، لكنه لم يتذوق في قلبه وفي فؤاده حلاوة الإيمان. ماذا تعني يا شيخ حلاوة الإيمان؟ واحد يقول أو أخت تقول حلاوة الإيمان، والإيمان له حلاوة؟ يعني له سكر، له طعم؟ الإيمان ألذ من ذلك بكثير، الإيمان أعظم وأرقى في طعمه من هذا بكثير. صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم كما هو من حديث أنس بن مالك: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أي أن الإنسان الذي تتحقق فيه هذه الأسباب الثلاثة يتذوق حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا تقدم شيئا أبدا على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ إذا فعلت هذا ماذا سأستفيد؟ تستفيد يا أخي وتستفيد يا أختي أنكم تتذوقون حلاوة الإيمان، وإذا والله تذوقنا حلاوة الإيمان وخالط الإيمان بشاشة القلوب لن نبدله أبدا، ولن نبحث عن عوض غير الإيمان، ولن نفكر في شيء إلا في الإيمان. لذلك تأملوا حياة الصحابة، تأملوا واقع الصحابة، تأملوا كيف كان الواحد فيهم لا يقدم شيئا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يستلذون بالألم، يستلذون بالتعذيب، يستلذون بالطرد والهجرة والإبعاد، كل هذا من أجل ماذا؟ تذوقوا حلاوة الإيمان. بلال يجر على الرمضاء يقول أحد، وفلان يبعد، وفلان يطرد، وخباب يعذب، وخبيب يصلب، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنهم تذوقوا حلاوة الإيمان، وجدوا اللذة والطمأنينة التي تقربهم من طاعة الله، والتي تدفعهم إلى أن يزدادوا من الحسنات، والتي تبعدهم عن الشهوات والزلات والسيئات. لذلك ينبغي أن تدرك أيها الشاب وتدرك أيتها الفتاة أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلنا نتذوق حلاوة الإيمان. والله والله والله ما تذوق إنسان في الدنيا حلاوة كحلاوة الإيمان التي تذوقها رسول الله، والتي جعلته يقول قم فأرحنا بالصلاة يا بلال، والتي جعلت بلال يقول أحد أحد، والتي جعلت الصحابة يصبرون، والتي جعلت عمار يصبر وأمه سمية وأبوه ياسر حتى يرحلوا إلى الله في الآخرة وفي الجنة، والتي جعلت صهيب الرومي يسافر ويبذل كل المتاع والمال من أجل رسول الله، والتي جعلت سلمان الفارسي يترك داره وأهله وبلده ووالده والسيادة والمناصب العليا ويرضى أن يكون عبدا رقيقا حتى يتذوق هذه الحلاوة، حتى يصل إلى هذه اللذة، حتى يشعر بالرضا والطمأنينة، حتى يصل إلى التوحيد والإيمان الصافي والعقيدة الخالصة. إذن ينبغي أن تدرك يا أخي وتدرك يا أختي أن حلاوة الإيمان تدلنا على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وأنها واجبة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقول لكم من هذا المنبر إن الله جل وعلا حذر وخوف ونبه كل من يقدم شيئا من الدنيا على محبته ومحبة رسوله، بل المصيبة أن الله جل وعلا بيّن أن من فعل هذا يكون من الفاسقين. والله مصيبة عند بعض الناس الآن أنه قد يكون من الفاسقين دون أن يشعر. نعم، اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا في سورة التوبة، اسمعوا ماذا يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين الله جل وعلا أن تقديم كل هذه الدنيا وكل هذه المناصب وكل هذه الشهوات واللذات والمحبوبات والمرغوبات على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله يعد من الفسق. كم من الناس وقعوا في هذا دون أن يشعروا؟ كم من الشباب اليوم تجد أن رنة الموبايل أو الهاتف المحمول موسيقى أو أغنية أو كليب؟ يا أخي ألا تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم أحب الرسول يا شيخ. طيب غيرها يا أخي، هذا يغضب الله. لا أستطيع. طيب الشيخ لا يوجد فيها بأس. طيب في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول حلال منهم يقول حرام. أقول لك يا أخي حتى وإن كان في خلاف ابذل هذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، برهن على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، استشعر أن تقديم الدنيا بما فيها من شهوات ولذات، يعني هل تقديم الآباء والأمهات، هل الآباء والأمهات من المحرمات؟ لا، ومع ذلك عد الله تقديم الآباء والأمهات والأولاد والزوجات والعشيرة والمساكن والتجارة مع أنها مباحات، مع أنها أشياء طبيعية في حياة البشرية، لكن عد تقديمها من الفسق والعياذ بالله. كم من الناس وقعوا في ذلك دون أن يشعروا. كم من الفتيات نقول لها يا أختي تحجبي، البسي غطاء الرأس، البسي العباءة المسدلة، البسي ما ما ما لا يبرز ولا يبين مفاتنك حتى أي لون، تقول لا لم أتعود حتى أقتنع، انتظروني إن شاء الله سأقتنع بعد الزواج. سبحان الله، تؤخرين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتزعمين وتدعين أنك تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورينا الواقع، أو يعني دعونا نشاهد قرائن، دعونا نشاهد براهين، أدلة تبين لنا أننا نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ينبغي أن ندرك أن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر لا محيص عنه. مما يبين أيضا ويدل على وجوب محبة النبي أن النبي رحمة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تكليف، ليس شيء فيه شدة، ليس شيء فيه عنت، بل هو رحمة. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت لم ترسل يا محمد إلا رحمة للعالمين. ولما قيل له أدعو على المشركين قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة. هل تسمع أيها الغرب؟ هل تسمع أيها المفكرون؟ أيها الكتباء؟ أيها الكتاب الأدباء الشعراء النبهاء العقلاء الأذكياء؟ يا من تتعدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية مجردة قابلة للنقاش، قابلة للزلل والخطأ، لا، انتبهوا واحذروا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت رحمة. والله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة دنيا. ويطعمني الله ويسقيني الله، وأعطاني العقل، وأعطاني الوالد والوالدة هذا المصنع، وأعطاني هذه الفيلا، وأعطاني هذه الوجاهة. بين كل هذا لم يتركني أعيش بلا أسير بدون خريطة، بل أرسل الله جل وعلا إلي رسولا يرشدني، يعلمني، يهديني حتى لا أضل. نعم، الله جل وعلا رحيم، وأرسل إليك رسولا رحيما، رسولا حريص عليك. لذلك مما يبرهن ويؤكد أيضا وجوب محبة رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص علينا. فهو مع كونه رحمة إلا أنه حريص علينا أيضا. يعني ماذا يا شيخ حريص علينا؟ يعني حريص أنه يدفينا من البرد، حريص أنه يطعمنا ويسقينا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على قلبك أعظم من حرصه على بدنك، حريص على فؤادك، حريص على مشاعرك، حريص على معانيك، حريص على الحياة التي تحياها أن تكون كلها لله جل وعلا، وألا تعيشها إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أجملك يا رسول الله، وما أعظمك، كنت هداية وما زلت هداية وستبقى هداية، سنتك هداية وقولك هداية وفعلك هداية وأخبارك كلها رشد وهداية. نعم، لأنك حريص علينا. فإذا أدركنا أن الرسول حريص، لماذا بعد ذلك نقصر في محبته؟ لا، لا يمكن أبدا. نحن هنا في برنامج في قلبي يا رسول الله نقول للعالم كله: نعم، الرسول في قلب كل مسلم، الرسول محبوب عند كل مسلم. لكن هذه الدرجات، درجات المحبة تتفاوت. منهم من يصل إلى أعلى درجات المحبة فيستطيع أن يضحي بكل شيء يغضب الله ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن في هذا قربة لله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني، قصة يسيرة أقولها لكم. كنت راكب إحدى سيارات الأجرة، فوجدت أحد السائقين قد علق ما نسميه بالحرز، عين أو كف أزرق فيها عين، وأنزلها من المرآة. فقلت له: يا أخي لو سمحت، ما هذا الذي أنت تعلقه؟ فقال: شيخ، هذه يعني يسموها عين أو تحمي من الحسد. قلت له: يا أخي، الذي يحمي من الحسد هو الله جل وعلا، والذي يحميك من الكوارث والأمراض والحوادث هو الله سبحانه وتعالى، فدعها وانزعها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الصحابي الذي وجده قد وضع شيئا أو سوارا على يده، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وأمر أن ترفع كل قلادة من كل بعير أو من كل دابة يضعها الناس ويظنون أنها تحمي من عين أو حسد. فقال: يا شيخ، لكن هم صنعوها من أجل النور، يعني فيها لمبة إذا ضغطت عليها تنور لك يعني تابلو السيارة ومقدمة السيارة إذا بحثت عن شيء. قلت له: يا أخي، الذين صنعوها في الخارج أو في الغرب هم يعني يعرفون ضعف عقولنا، ووضعوها في لمبة حتى يضحكوا عليك وتدخل في باب الشرك دون أن تشعر وباب الاعتماد على غير الله دون أن تشعر. فقال يا شيخ طيب بس خلي، قلت يا أخي سبحان الله، يعني لما يبين لك الحق ولما يأتيك الله جل وعلا بإنسان يركب معك يبين لك الطريق تقول بس، تقول انتظر سأفكر؟ لا يا أخي، قل سمعا وطاعة، مثل ما قال الصحابة رضي الله عنهم لما مروا بشجرة، شجرة فيها أنواط، فيها حرز يعلق وأشياء تعلق، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها التمائم والحرز والأشياء التي تحمينا وتقوينا، وكلها أشياء يعتمد فيها على غير الله عز وجل وكلها شرك بالله. فغضب رسول الله وقال الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأخذ هذا الرجل هذه العين مباشرة وسحبها من المرأة ورماها في الشارع. فقلت له الآن تحركت المحبة التي في قلبك لله ورسوله، لأنك وازنت ونظرت وتأملت محبة الله والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكفة، محبة تجميل السيارة ووضع لمبة ووضع فيها منظر جمالي أيا كان ذلك الشيء، وإن كنت تعتقد أن فيه شيئا من الحماية في كفة أخرى، فطاشت هذه الكفة وثقلت كفة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك. إذن ينبغي أن يكون هذا علامة على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه حريص عليك، أنك ممتثل لأمره، أنك مجتنب لنواهيه. ولذلك يقول أهل العلم في شرح قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أهل العلم معنى هذه الشهادة طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، واجتنابه فيما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هل هذا واقع في حياتنا؟ الكثير مقصر والكثير بعيد. دعونا الليلة يا إخواني نترجم هذه المعاني، معاني الحب، إلى واقع في حياتنا، ونقول يا رب نعاهدك منذ هذه اللحظة وفي بداية هذا البرنامج أن تكون قلوبنا كلها محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني داع فأمنوا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اجعل قلوبنا لا تقدم على محبتك ومحبة رسولك أي شيء من أمور الدنيا، اجعل قلوبنا لا تحب سواك وسوى رسول الله، اجعل قلوبنا لا تحب سوى ديننا الإسلام، اجعل قلوبنا لا تحب سوى العقيدة، اجعل أفئدتنا لا تطمئن إلى أمر من متاع الدنيا. يا رب املأ قلوبنا بحب النبي، يا رب املأ قلوبنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب أخرج هذا الحب على جوارحنا حتى يتبين كيف كانت محبتنا لرسول الله. يا رب أعنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أعنا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أنت تعرف ضعفنا، أنت تعرف فاقتنا، أنت تعرف حاجتنا، فكانبت علينا الشهوات واغتالتنا الشياطين وحاصرتنا الشبهات من كل جانب، شبابنا على الأرصفة وفتياتنا في المراقص، ورجال المسلمين الكثير منهم في عصيان، وفتيات المسلمين الكثير منهم بعيد عن شاطئ الإيمان. نسألك يا رحمن يا رحمن يا رحمن في هذه الليلة المباركة، نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الفسوق والعصيان وأن تجعلنا من الراشدين. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب اجمعنا بالنبي المختار، يا رب اجمعنا بالنبي المختار، يا رب اجعلنا رفقاء للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك تعلم أن أفئدتنا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا قصرنا في اتباع سنته، لكننا قصرنا في اتباع أوامره، لكننا قصرنا في اجتناب نواهيه. نسألك الليلة يا رب، كل شاب يسمعنا، كل شاب يشاهدنا بينه وبينك معصية، نسألك الليلة أن تبغض إلى قلبه هذه المعصية وأن تحبب إلى فؤاده سنة رسول الله. يا رب كل فتاة تشاهدنا مقصرة في حجابها، مقصرة في طاعتها، مفرطة في سنة نبيها، نسألك الليلة أن تملأ قلبها بحب السنة وأن تبغض إليها الكفر والفسوق والعصيان. إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة نبرهن فيها ونبين صور محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.